فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السادس من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ الفوزان حفظه الله، وهو المجلس السادس من الكلام على كتاب الحج من كتاب الملخص الفقهي. ووصلنا بعد أن ذكر المؤلف أحكام ومناسك الحج في اليوم العاشر. اليوم العاشر اللي هو يوم الايه؟ اليوم العاشر ده يوم ايه يا اخوان؟ عيد الاضحى. ان يرمي فيه الحاج جمرة العقبة الكبرى، ثم بعد ذلك ينحر او يذبح على هذا الترتيب، ثم بعد ذلك يحلق او يقصر، ثم بعد ذلك يفيض إلى بيت الله الحرام ليطوف طواف الزيارة. ومن كان متمتعا فيسعى بعد طواف الزيارة سعي الحج من الصفا والمروة، وإن كان قارنا أو كان مفردا ولم يكن قد سعى بعد طواف القدوم سعيه بين الصفا والمروة، سعي بين الصفا والمروة بعد القدوم، فيتعين عليه أن يسعى بين الصفا والمروة. وإن كان قد سعى فقد أتى بالفرض الذي عليه، وعليه طواف الزيارة فقط ولا يسعى بين الصفا والمروة. واضح؟ طيب، بعد ذلك ماذا عليه أن يفعل؟ عليه بعد ذلك أن يذهب إلى منى من أجل أن يقوم بأعمال رمي الجمرات التي قال الله تبارك وتعالى عنها في القرآن الكريم: واذكروا الله في أيام معدودات، اللي هي أيام إيه؟ التشريق. واضح يا أخوانا كده؟ طيب، المؤلف بعد أن تكلم عن هذه الأعمال التي يتم عملها من الحجاج في يوم النحر يوم الأضحى، قال: وترتيب هذه الأمور الأربعة على هذا النمط: رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي أو الحلق، نحر الهدي أو ذبح، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي. وهذا الترتيب سنة، ولو خالفه فقدم بعض هذه الأمور على بعض كان المنتظر أن نقول لو أعد هذه الأعمال لا فلا حرج عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. إنسان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: حلقت قبل أن أنحر، يقول انحر ولا حرج. واحد يقول مثلا نحرت قبل أن أرمي، يقول ارمي ولا حرج. واحد يقول له طفت قبل أن أحلق، يقول احلق ولا حرج. دي بالك ولا ما سئل على عمل قدم ولا أخر في هذا اليوم إلا وقال إيه؟ افعل ولا حرج. يصف تيسير، لا حرج في الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولكن طبقا للقواعد الشرعية. ما يجيش إنسان يرفع الحرج فيقول للناس ما تصلوش، يقول للناس يجي رمضان الجو حر ما حدش يصوم، يقول لك لا ما جعل عليكم في الدين من حرج. لا، مش ده رفع الحرج، رفع الحرج بقواعد ايه؟ شرعيه. تقولش المرأة الجو حر وانت متنقبة ليه ومشية في الحر ده، بل يقول لها عودي في البيت، يقول لها ايه اخلعي اخلعي، فهذا لا يجوز. تمام ولا لا؟ يقول لكن ترتيبها افضل، لان النبي صلى الله عليه وسلم رتبها كذلك، يبقى الترتيب والسنه، ومن خالف في ذلك فلا حرج، لا يطعن ذلك في ماذا؟ في العباده. تمام. قال وصفه الطواف، يبقى انتقلنا بعد ما اعمال يوم الحج انتهينا من اعماله كلها، دخلنا على ايه اخر حاجه في اعمال يوم الحج؟ الطواف والسعي. تمام. واتكلم عن رمي الجمره، واتكلم عن النحر، واتكلم عن الحلق، فهيتكلم عن الطواف والسعي مختصرا. واحدى اللقاء القادم ان شاء الله الاحد القادم، مفيش عندنا درس في احكام الجنائز، هنبدا قبل المغرب بساعه ونكمل بعد المغرب، ولو احتاجنا نكمل بعد العشاء، هنتكلم عن مناسك العمره والحج كانك بتعتمر او بتحج. تمام كده؟ يبقى الكلام اللي قراناه فقها هنحاول ان احنا ايه نطبقه عمل عشان تبقى معاك ايه، هو محاضره واحده بنتكلم فيها عن اعمال العمره والحج، مختصر لكل ما مضى ان شاء الله تعالى. تمام كده؟ نعم. قبل العيد ان شاء الله تعالى. قال وصفه الطواف بالبيت، صفه الطواف بالبيت انه يبتدئ من الحجر الاسود، تبدا من الحجر الاسود، لان انت عندك للبيت كم ركن؟ اربعه. اربعه ايه؟ اركان، ما هو مربع، فالمربع بيكون له اربع اركان. عندك الجهه الشماليه فيها حجر اسماعيل، وتسميته حجر اسماعيل خطا، الصواب يقال الحصير، يعني الجزء المحطم من البيت، لانه كمالك البيت، لان الجاهليين العرب قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم تقاصرت بهم النفقه لما البيت كان احترق، الكعبة احترقت، فأرادوا أن يقوموا بتجديدها وبنائها، فكان العرب ينظرون لهذا البيت المقدس سر عظمتهم وسر عزهم ومجدهم، يقولوا هذا البيت لا يجوز أن ينفق عليه أي مال حرام، أي مال في شبه، فمهر البغي ما ينفعش الدفاع. طب حلوان الكاهن لا يجوز أن يدفع. طيب الربا لا يجوز، ما الحاجات دي تبتكلوها مش مهم، لكن في البيت لا، مش هندخل فيه قرش من هذه المكاسب، مش هندفع فيه غير مكاتب حلال، دوروا على المكاتب الحلال لو ايه قليل قوي. فتقاصرت بهم، مش نظرا لفقرهم، لا نظرا لبحثهم عن الحلال فلم يجدوا منه الا القليل، فتقاصرت بهم النفقه، فما قدروش يبنوا البيت كله. طيب نبنيه ازاي؟ نبنيه على قواعد ابراهيم، نبنيه على قواعد ابراهيم، او اهم حاجه اهم جانب الركنين الجنوبيين، لان فيهم الحجر الاسود والركن اليماني، واخدين بالكم ولا لا؟ واليماني لانه جهه اليمن. تمام. وقد يتجوز ويقال الركنان اليمانيان على الحجر الاسود والركن اليماني، كما يقولون القمرين على الشمس والقمر، او العمرين على ابي بكر وعمر، من باب التغليب، واخدين بالكم ولا لا؟ فيبقى الحجر الاسود ده في الجهه الجنوبيه، ولكن جنوب شرق، جنوب ايه؟ شرق. تمام. وجنوب غرب هيكون ايه؟ الجنوب الغربي هيكون ايه؟ اليماني. تمام يا اخوانا. عندي الكعبه مربعه اهي، مثلا مربعه هكذا، يبقى الركن ده اللي فيه الحجر الاسود، والركن ده اليماني. طيب هنا البيت الاصل كده مش مربع كامل التربيع، بلغه الهندسه مستطيل، لان الجانب اللي فيه باب الكعبه اطول، فتقصصرت بهم النفقه فربعوه، جعلوه مربع، والباقي عملوا عليه ايه؟ حاجز، اللي هو مكانه الان نصف الدائره الرخام الابيض، واخدين بالكم ولا لا؟ ده جزء من الكعبه، ولذلك من اراد ان يصلي في الكعبه يصلي جوه منه، بيصلي جوه الكعبه. واضحه المساله؟ الركنين دول اسمهم الركنين الشمالي ايه؟ العراقي والشامي، واضح؟ بس مفيش عليهم عمل، العمل على، ولذلك اهتم الجاهليون بالاركان دي، بقت دي قواعد ابراهيم. لكن هنا كملوا البيت، فمبقاش هنا دي ما بقتش على قواعد ابراهيم، دي قطع البيت. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول للسيدة عائشة ايه؟ لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا اقمتها على قواعد ابراهيم، اجعلك ولا ادخلت الحطيم فيها، يدخل فيها الحطيم لانه جزء منها، ولا جعلت لها بابين، ولا جعل البابين مستويان بالارض. انت الباب دلوقتي مرتفع ايه؟ محدش يقدر يطلع البيت، كان مرتفع عشان لا يدخلوا الا مين؟ السادة، وباب واحد فقط اللي هو موجود الان، باب واحد. فقال ولا جعلت لها بابين، باب اللي يدخل وباب يخرج. دي وجهة نظر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ربنا لم يشأ هذا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ايه يا اخوانا؟ لولا ان قومك، لكن منعه من ذلك ان الناس ممكن تفتن، نقول محمد الذي جاء يعظم شعائر ابراهيم، هي دي الكعبة، واخدين بالكم ولا لا؟ فاذا النبي مع انه ممكن واصبح عنده قدرة، ولكنه خشي ان تحدث فتنة من جراء هدم الايه، ودي قاعدة شرعية مهمة جدا يا اخواننا مركزين. فلما جت حدثت الفتنة وعبد الله بن الزبير قام بالحكم من بعد موت يزيد بن معاوية، ما الذي حدث بعد ذلك؟ الذي حدث ان مروان بن الحكم قام في الشام ثم مات، فتولى عبد الملك بن مروان، وحدثت الفتنة وحدثت محاصرة لعبد الله بن الزبير في مكة، واستهدفت المكة بالمنجنيق وضربها الحجاج بن يوسف الثقفي واحترقت الكعبة، واضح؟ فهدمت الكعبة في هذه الفتنة، هدمت الايه؟ الكعبة. فعبد الله بن الزبير أقامها وقام ببنائها لما انهدمت. فلما قام ببنائها رضي الله عنه فعل ما كان يتمناه الرسول ويرجوه الرسول صلى الله عليه وسلم، فبنى الكعبة على أساس إبراهيم وأدخل الحطيم، وجعل لها بابين، باب للدخول وباب للخروج، جعلهم إيه؟ ملتصقين بالأرض، يبقى عامة الناس ممكن يدخلوا وليس السادة، واضح؟ فلما تمكن عبد الملك بن مروان وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، ما الذي حدث؟ هدم الكعبة وأقامها على ما كانت عليه قبل ذلك. فلما أن جاء هارون الرشيد وفهم القضية وعلم الأمر، استشار العلماء ومنهم مالكا، الإمام مالك، وقال له هل تأذن لي بهدم الكعبة وبناءها على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عبد الله بن الزبير؟ فقال له العلماء وعلى رأسهم مالك، لا يا أمير المؤمنين، لا تجعل الكعبة ملعبة في أيدي الملوك، كل ملك يجي يقول لك لا ده الصح كذا ويهد الكعبة، لا اتركها على ما كانت عليه. الإمام العثيمين له وجهة نظر جميلة جدا، يقول لك هذه مشيئة الله لتحقيق المصلحة، دي مشيئة ربنا الكونية، يعني الرسول أراد شيئا وتحقق في عهد عبد الله بن الزبير، ولم يشأ رب العالمين أن يستمر، لأن ما يقع شيء في الكون إلا بإذن ربنا. يقول لك ده للتيسير على الأمة، ليه؟ تخيلوا لو كان الكعبة ليها بابين ومفتوحة للناس كلها، الزحام بتاع الملايين ده في زمن الناس اليوم ده اللي بيموتوا وهم بيرجموا في الجمرات، هيا وانت بتطوف الناس بتدوس بعض، عند الحجر الاسود الناس بتسحق بعض، كانوا هيعملوا ايه في دخول الكعبة والخروج منها؟ تخيلوا ايه اللي كان هيحدث اثناء الدخول والخروج. فجعلت الكعبة ليها باب واحد ومرفوع وما يدخلوش الا الملوك. هتقول طب والعامة؟ قال لك العامة جعل لهم الحطيم، اردت تصلي صلي والامر مكشوف، مش هتدخل جوه وتتدفس في الزنقه دي وممكن تخنقوا بعض، لا اهو انت جوه الكعبه برضه. فشاء رب العالمين للامه الاخير والايسر على الامه ان الباب بقى الملوك يدخلوا ويدخلوا الرئيس فلان ويدخلوا، ماشي لكن العامة الكعبة قدامه مفتوحة للنهار. فين؟ في الحطيم. خش صلي 24 ساعة مفتوحة، مش كده ولا لأ؟ يبقى عايز صلي جوه الكعبة صلي في الحطيم. والله وجهة نظر الشيخ العثيمين جميلة جدا، لم أقرأ لعالم في هذه المسألة كما قرأت للشيخ العثيمين في هذه المسألة، كلامه جميل جدا رحمة الله عليه. فقال لك هي مفتوحة فتحقق الأمر الشرعي، لكن بإيه؟ بما شاءه الله سبحانه وتعالى. فما أراده الرسول من ناحية الشرعية مية مية، ولكن سيترتب عليه لو حدث أمور معينة فيها مشقة على الأمة. رب العالمين يسر الأمر وجعل الكعبة بهذا الأسلوب، ما عليه. فيبقى عندنا أنت حتطوف، طب تطوف تبدأ منين؟ حدد لك مكان تبدأ الطواف منه. تبدأ منين؟ من الركن الجنوبي الشرقي اللي هو فيه فين؟ الحجر الأسود. والحجر الأسود هذا أول ما نزل كان أبيض من الجنة، أنزله ملك من الملائكة أيام أن كان يبني إبراهيم القواعد وأرفعها، فجاء عند هذا وأراد أن يجعل حجرا، فقال لإسماعيل ابحث لي عن حجر نجعله في هذا المكان لبداية الطواف، فأنزله الله له وكان أبيض كالثلج، ولكن سودته خطايا بني آدم كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه الشيخ الألباني في الترمذي وغيره. فهنا يقول يفتجئ من الحجر الأسود فيحاذيه، يحاذيه يتجه إليه هكذا ويجعل اتجاهه إليه فيستقبله، فيصبح الحجر الأسود أمام الإنسان فيحاذيه ويستلمه بيده، يمسكه يستلمه بيده عليه يمسح عليه تمام، ويستلم بيده، يشرحها الشيخ يقوله بأن يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن أمكن، بل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سجد عليه وقبله، ودي بالكم وضع عليه يده وقبله ومسحه. طب فإن لم تستطع أن تقبله فامسحه، حط إيدك عليه كده امسحه تمام، فإن لم تستطع فلتشر إليه تمام، ولو قدرت أنك تحط إيدك عليه تمسحه قبل إليه تبوس إليك كأنك بوسته، واخدين بالكم ولا لا؟ كل ذلك ثبت. الشيخ العثيمين بيقول لك العامة أحيانا يجي عليه ويوجه إليه دي الاثنين كده، هذا خطأ، لا الإشارة باليد الإيه؟ اليمنى، إيد واحدة بس الإشارة. قال يبقى أول حاجة يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه ويستلمه بيده، يعني إيه يستلمه؟ بأن يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن أمكن، لو قدر يقبل يقبل، فإن لم يمكنه الوصول إلى الحجر لشدة الزحام ولا يجوز لك أن تزاحم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزاحمة في ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يزاحم أحد، دولش بقى صحيتي حلوة أروح أدفع الناس و أربعة يمين وأربعة شمال وتخش أنت بقى بتاع كمال أجسام ولا رفع أثقال، اتق الله اتق الله، حتى لو لم تقبل الحرب الحجر، لأن ضربك للناس وصدامك بالناس وتعاركك مع الناس والمزاحمة مخالفة، هذه سنة مستحبة وذاك حرام، فتفعل الحرام من أجل الوصول إلى سنة هذه خطيئة. فيقول فإن لم يمكنه الوصول إلى الحجر لشدة الزحام فإنه يكتفي بالإشارة إليه بيد إيد واحدة تشاور إليه ولا يزاحم لاستلام الحجر أو تقبيله. طيب بعد كده لما أشرت هتقول إيه؟ بسم الله الله أكبر تمام، كما ثبت عن عبد الله بن عمر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أول مرة تسمي وتقول بسم الله الله أكبر، يبقى أنت هنا بدأت بداية الطواف، واضح؟ يبقى بدأت الطواف. قال ويجعل البيت على يساره، فوانت بتطوف طب تجعل البيت عن يمينك ولا تلف عكس عقارب الساعة؟ لا تلف عكس عقارب الايه؟ الساعة تمام. حتى العلماء بيتكلموا كلام طيب جدا في هذا، يقول لك عشان وانت بتطوف يبقى الجانب الايمن اعلى من الايسر حتى تحسها، لما بتطوف شمال يبقى اليمين ايه؟ هو اللي بينعرج على يبقى هو الاعلى، مش كده ولا لا؟ بعكس لو طفت ايسر يبقى الشمال هو الاعلى، يبقى كده كانك ايه؟ ها الجانب الايمن اعلى. كذلك بيبقى الإنسان لو طاف باب الكعبة في جهة الايه الشرق مش كده ولا لا، والدبر في جهة الغرب يبقى دبر الكعبة. فلو انت طفت من ناحية العكس عكس الطواف يبقى انت هتبدأ بايه بعد الحجر الاسود بدبر الكعبة، لكن لو طفت بعد الحجر الاسود متجه تخلي الكعبة على شمالك يبقى اول شيء هتبدأ بايه باب الكعبة على طول. واخدين بالكم ولا لا؟ امر اخر وده كلام الامام ابن تيمية، ان القلب في الشمال يبقى متجه للكعبة يبقى اقرب للكعبة اللي هي بيت ربنا، وده والبيت محل التوحيد ومحل الايمان. شوف كلام ابن تيمية، القلب محل الايمان والبيت بيت الرب، فوانت بتطوف يبقى القلب ايه اقرب، لكن لو بتطوف يمين يبقى القلب بعيد عن ها ما ده بيت الرب، بيت الرب وده بيت الايمان، فيبقى هذا قريب من هذا. شوف علماءنا يا اخواننا يقول فاذا وقع ويجعل البيت على يساره ثم يبدا الشوط الاول، الشوط الاول اللي هي اللفه الاولى يعني طوف الاولى. طب يعمل ايه وهو بيطوف؟ يقرا قران، يقرا بس مش قران ما فيش ايات معينه، اقرا ما في شيء، تذكر ربك اي ذكر، تدعو اي دعاء. طبعا عندنا كتب بتتعمل دعاء الطوفة الاولى ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث، هذا بدعة وليس من السنة، وانما بما يفتح عليك الله سبحانه وتعالى. اي دعاء، ادعية النبي صلى الله عليه وسلم، ادعية القرآن، اقرأ قرآن، ادعو ربك، اذكر ربك، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله، ويشتغل بالذكر والدعاء او تلاوة القرآن. فإذا وصل إلى الركن اليماني يبقى كده طاف عند الحطيم اللي بيقولوا عليه حجري إسماعيل، مفيش كلام أقوله، أنت بتطوف عادي. أول ما توصل للركن اليماني اللي هو في وش الحجر الأسود من الناحية الجنوبية تعمل إيه بقى؟ فإذا وصل إلى الركن اليماني استلمه إن أمكن، تحط إيدك عليه اليمين، استلمه يعني إيه؟ تمسحه بإيدك، ولكن لا تقبله ولا تقبل إيدك، اللي بيقبل إيه؟ الأسود فقط. وعمر بن الخطاب لما قبله قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. تمام. ويقول بين الركن اليماني، الركن اليماني تيجي عنده تستلمه بإيديك لو قدرت وما تزحمش، ولكن لا تقبله. وانت بقى بين الركن اليماني ورايح على الحجر الأسود في دعاء ثابت هنا تقول ايه؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يبقى بعد كده بعد ما تخلصها تلاقي نفسك فين؟ عند الحجر الأسود، تلتفت إليه وتشير إليه وتقول الله أكبر وتبدأ الطوفة الثانية. تمام؟ فإذا وصل إلى الحجر الأسود فقد تم الشوط الأول، فيستلم الحجر او يشير اليه، لكن بقى ما يتقبلش تاني، يستلم يعني يمسح عليه او يشير اليه من بعيد، ويبدأ الشوط الثاني وهكذا. وكل ما يجي عند الركن اليماني يقول ايه؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، حتى يكمل سبعة اشواط. طبعا من السنة في طواف القدوم بس، طواف القدوم بس، انك تعمل حاجتين. اول حاجة تعمل حاجة اسمها للضباع، للضباع انك تكشف الكتف الايه الايمن، فتجعل الرداء من تحت ابطك الايمن وتشده على الايسر يبقى مغطي الشمال وكشف اليمين. في الطواف الناس بتخرج من بيتها من هنا مصر متصوره كده مش كده ولا ايه؟ ويفضل تلاقي في عرفه كده، ده خطا. الصواب الكلام ده فين؟ في طواف القدوم بس، مش اي طواف، طواف القدوم. وهقول لك العله الان، وتظل لغايه ما تخلص الطواف وانت كاشف. وانت كاشف ليه؟ عشان هتعمل نفسك شجاع. ليه؟ هقول لك، تعمل نفسك فيك صحه قوه وتظهر قوه، وتعمل حاجة اسمها الرمل. الرمل يعني ايه؟ انك تسرع تقارب الخطوة بحركة رجل نشيط، تتحرك من الحجر الاسود لغاية ما توصل للركن اليماني، ولما توصل للركن اليماني تخفف وتمشي عادي وتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. توصل للحجر الاسود الله اكبر مش كده، وتبدأ رمل واحد اثنين ثلاث شوط اشواط. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، يعني ايه عمرة القضية؟ عمرة القضاء اللي هي بدل قضاء لايه؟ لصلح الحديبية، لانهم منعوا عن البيت. فكم من شروط صلح الحديبية ان النبي صلى الله عليه وسلم يجي ايه؟ العام القادم هو الصحابة يعتمروا. فلما جم كان في شاعة اليهود المشركين بيحاربوا بالشائعات، وصلتهم شائعة ان اهل ما ان اهل الاسلام قد اوهنتهم حمى المدينة، والمدينة كان فيها حمى شديدة جدا، اللي يذهب الى المدينة ومش من اهلها تجيله حمى، حمى شديدة جدا سلمنا الله عليه. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ان يرفع هذه الحمى عن المدينة وان يجعلها في الجحفة، واخدين بالكم الجحفة غير مسكونة، غير مسكونة، وحتى الذين فيها كانوا كفار في وقتئذ. فرفع هذا البلاء عن اهل المدينة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهم قالوا ايه؟ اوهنتهم حمى المدينة، هم جايين تعبانين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اروهم منكم قوة، فكانوا قاعدين عند الحطيم من ناحية الشمالية، فمش هيشوف اللي في اللي ورا الكعبة من الناحية الجنوبية، واخدين بالكم. ولذلك اول ما يبدأ بالتكبير عند الحجر الاسود كاشف بقى، وكاشف ده يبقى ايه؟ عشان هتجري بقى، عشان لانك متكتف انت كده حاطط الرداء متكتف، لكن لما تحطه تحت ابطك الايمن يبقى انت هتعمل ايه هنا؟ ها في بقى ايه حركه رياضيه، فهتعمل ايه؟ الرمل، فكانك بتجري مش كده ولا لا؟ تقارب الخطوه فتلف قدامهم لغايه ما توصل للايه؟ للركن اليماني، مش هيشوفوك، تخفف وتمشي واحده واحده. طب واحد يقول لك طب ما الامور دي خلصت خلاص، لكن اصبحت ايه؟ من النسك. مثل موضوع السيدة هاجر كانت تبحث عن الماء، طب احنا بنعمل كده ليه؟ نسك من المناسك، واضحة المسألة. فاصبحت سنة بعد ان امن الناس، وبعد ان لم يكن هناك لا ابو جهل ولا احد من هؤلاء الذين، طبعا مش ابو جهل، ولكن ابو سفيان، وكانوا المجموعة التي كانت حاملة راية الشرك وقتئذ، تمام؟ ودخلوا الإسلام فيما بعد. لكن يبقى قضية الاضطراع والرمل لا يكونان إلا في ماذا يا إخوانا؟ في الطواف القدوم فقط. وذاك طواف الإفاضة في الحج ما فيهوش الكلام ده، وذاك الشيخ ما ذكروش هنا، واضح الكلام. وذاك في العمرة، لأن العمرة أنت لسه داخل. الرمل كان شوط ثلاثة بس، لأن تقريبا المشركين بعد الثلاث أشواط ومشوا، فيبقى الثلاث أشواط فقط، لكن الأربعة كان بيمشي عادي. واضح كده الكلام؟ تمام. انتهيت من الأشواط السبعة يبقى أنت خلصت الطواف، تعمل إيه؟ قال الشيخ ويشترط لصحة الطواف ثلاثة عشر شرطا، هي الإسلام طبعا، الكافر لا طواف منه ولا عبادة، والعقل والنية، العقل لأن المجنون مرفوع عنه القلم، والنية لأن الإنسان لو طاف بدون نية إنما الأعمال بالنيات، النية شرط في أي عمل. وستر العورة، ليه ستر العورة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أخوانا لا يطوفن بالبيت عريان. وطبعا المرأة ما عندهاش الضباع، المرأة ليس عليها الضباع، المرأة بملابسها، لأن المرأة لا ستر وملهاش رمل، واخدين بالكم ولا لا؟ المرأة لا ليها رمل ولا ليها الضباع وكشف كتف لأنها عورة. قال وستر العورة، وستر العورة ممكن الإنسان يكون لابس الرداء والإزار ويكشف عن ركبته فالفخذ يظهر، هذا خطأ، يعني ممكن يكون مش عاري تمام التعرية ولكن كشف عن إيه أخوانا؟ عن فخذه، والفخذ عورة. وستر العورة. والطهارة، الطهارة شرط في صحة الطواف، وهذا كلام استدلوا فيه بماذا؟ بقول ابن عباس رضي الله عنه الطواف الصلاة، غير أنه فيه كلام، يعني ينفع أنك تتكلم فيه، ولكن هذا الكلام أطال النفس فيه العلماء لبيان أن الصلاة، ومنهم الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في شرح الممتع، وكذلك الشيخ الألباني وغيرهم، أن هذا الكلام خطأ. يعني فهم أن الصلاة، أن الطواف صلاة، صلاة إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حاجة ويقول غير أنه في كلام استثناء، والاستثناء معيار الإيه؟ العموم. طيب ما معنى كده أن الطواف زي الصلاة في كل حاجة إلا في الكلام؟ طب إزاي؟ الطواف لا يجوز في استقبال القبلة، بل بتدي القبلة شمالك، مش كده ولا لا؟ الطواف لا قيام فيه، ممكن تطوف إيه؟ زاحفا لو كنت مريضا. الطواف ليس فيه شروط الصلاة الموجودة الأخرى، ليس فيه تسليم، ليس فيه قراءة الفاتحة، ولا فيه قراءة قرآن. ممكن تطوف السبع طوافات ولم تذكر في الطواف قرآنا، وإنما تدعو أو تذكر ربك بدون أن تقرأ قرآنا، ما فيهوش تشهد، كيف يكون صلاة؟ فكيف تشترطون فيه الوضوء؟ ده كلام الأئمة، لأن الدليل هو كلام ابن عباس، تمام؟ فقالوا كلام ابن عباس غير مرفوع وليس له حكم الرفع، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي له الرفع لا يكون عليه كل المؤاخذات اللي موجودة في كلام ابن عباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه لازمه لازم، مش كده ولا لا؟ لازم كلام الله ورسوله لازم. فهنا ناقش الأمر الشيخ العثيمين ورجعينه في الشرح الممتع، فقوله الطرف مناقشة، قال وتكميل السبعة، يعني طف سبعة طوفات، لو طفت ستة ما ينفعش، ستة ونص ما ينفعش، سبع مشوار. وجعل البيت عن يسار، لو جعل البيت عن يميني ما ينفعش الطواف ولا يجوز. والطواف بجميع البيت، فلو طف بنصف البيت ودخل من جوه الايه الحطيم او حجر اسماعيل ما تتحسبش طوفة، تمام؟ يبقى الطواف بجميع البيت بألا يدخل مع الحجر أو يطوف على جداره، لأنهم قالوا الجدار أو الشازروان الذي يكون على حول الكعبة، اللي هو زي مسألة حاجز كده جنب جدار الكعبة، أصبح الآن مسننا لا يستطيع أحد أن يقف عليه، كان في الأول مسطح، فممكن حد يمشي عليه، لو مشي عليه هو داخل الكعبة لأنه على الأساس، تمام ولا لا؟ يبقى الطواف بعيدا عنه. قال أو وأن يطوف ماشيا مع القدرة، طالما قادر. واحد يقول لك طب ما النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا، كان لعلة. قال ابن عباس تكاثر عليه الناس، تكاثر على النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فأراد صلى الله عليه وسلم، لأن الناس قد تغشوه والرسول يريد أن يرى حتى يتبع، فلذلك طاف راكبا، واخدين بالكم؟ طاف راكبا نظرا لإيه؟ حتى يرى، ولأن الناس قد تغشوهم. وكذلك سمح صلى الله عليه وسلم وأذن لأم سلمة أن تطوف راكبة لأنها اشتكت من مرض. فإذا الإنسان لا يطوف راكبا إلا لإيه؟ لأسباب العلة. قال وأن يطوف ماشيا مع القدرة. والموالاة بين الأشواط، يعني مثلا ما تمشيش شوطين وتطوف طوفتين وتقول لما اروح اريح وارجع، او اجي اصلي ركعتين واجي، او اروح اتغدى واجي، ما ينفعش. الموالاه بين الايه؟ الا لو حدثت اسباب غصب عنك، يعني مثلا كنت في اثناء الطواف اقيمت الصلاه، فماذا تفعل؟ تروح تصلي وتيجي تكمل، تبني على ما سبق، ما تعيش. هنا بقى اهو، ليس عليك ما جعل عليكم في الدين من حرج، خفف عليك فرفع عنك الحرج. فقال لك كمل على ما سبق، تكمل على ايه؟ ما سبق، تمام؟ لو واحد مثلا في اثناء الطواف لاي سبب من الاسباب، يعني حدث له مثلا احتياج لدورة المياه، يذهب الى الحمام ثم ياتي يكمل الطواف، ما دام مش هيقدر يكمل، كلام العلماء. فاذا الموالاه هنا بين الاشواط، ولكن الموالاه تكون ايه؟ لو حدث شيء غصب عنك، حصلت صلاه جنازه في أثناء الطواف تتوقف وتصلي الجنازة وتيجي تكمل. قال إلا إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة، فإنه يصلي ثم يبني على ما مضى من طوافيه بعد أن يستأنف الشوط الذي صلى في أثنائه. يبقى إيه؟ أنت طفت مثلا 7 4 أشواط وفي الخامس في نصه عملت إيه؟ خرجت للصلاة. ما تحسبوش احنا قلنا 4 أشواط وكنت في الخامس، سيبك من الخامس بقى، نبدأ الخامس من الأول، تستأنفه من الأول. وضحت؟ تمام؟ قال بعد أن يستأنف الشوط الذي صلى في أثنائه، ما يكملش عليه ويقول أنا كنت واقف في الحتة الفلانية، لا، يبدأ منين؟ من عند الحجر الأسود. قال وأن يطوف داخل المسجد، ما يجيش يطوف ويقول لك أنا أطوف الدنيا زحمة جوه، أطوف من خارج المسجد من بره، ما ينفعش. وأن يطوف داخل المسجد وأن يبتدئ من الحجر الأسود ويختم به، ما يجيش يجي مسجد يرجع الركن اليماني بعد 6 أشواط وفي السابع عند الركن اليماني كفاية كده، لا كفاية كده، انت لازم توصل للايه؟ للحجر الأسود تختم به. طب خلصت 7 أشواط الحمد لله على كده؟ نعم. قال الله تعالى عن مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ونفس سنة للطواف. قال ثم بعد تمام الطواف يصلي ركعتين، والأفضل كونهما خلف مقام إبراهيم، يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويجي يصلي خلف مقام إبراهيم. مقام إبراهيم هو الحجر اللي لما البناء علي ارتفع وقف عليه إبراهيم، فكان يصعد بإبراهيم وينزل، وأثرت قدماه في الحجر، لأن الحجر قد كده هيقف عليه عشان يرتفع، ده البناء عالي جدا، فكان بيطلع بيه زي الأسانسير كده، واخدين بالكم ولا لا؟ بيطلعه وينزله كان مصعد. هذه أمور خلي بالكم كلها آيات من آيات الله. فعلمت رجله وكانت رجله مغروسة، وحتى بعض أصحاب علم التقفية الذين ينظرون إلى الأمور ويقدر يقوشوا في الشبه، نظروا إلى أقدام إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الحجر، الناس كانت بتمسح عليها زي الحجر الأسود، ودي بدعة، فمن كتر مسح أيدي الناس عليه اتمسح أثر أقدام إبراهيم. فكانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم صحرة مكان القدمين، فبعض الناس ممن يقومون باقتفاء الأثر نظروا إلى أثر أقدام إبراهيم وأثر أقدام المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكانت مشابهة بل مماثلة لقدمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحجر الأسود، الحجر إبراهيم، حجر إبراهيم، مقام إبراهيم هذا الذي قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، موجود هو حتى في حائط زجاجي، إناء زجاجي كده كبير مذهب وباين واضح، تصلي خلفه ولو استطعت. وكان مقدما ملتصقا بالكعبة، فأشار عمر بن الخطاب بإبعاده لأن الناس كانوا يصلون أمامه، فكان هذا المكان يصلون في المكان الذي في المطاف، فأخر، فتأخير هذا جعل الناس يطوفون بحرية ولا يصلي أحد. لو واحد صلى في وسط الناس الذين يطوفون سيدوسونه، مش كده ولا لا؟ أو يعوق المسيرة، لكن تبتعد. وكلما كان الناس يمرون في هذا المكان ابتعد أنت أكثر، ولكن تجعل بينك وبين الكعبة مقام إبراهيم. قال ثم بعد تمام الطواف يصلي ركعتين، والأفضل كونهما خلف مقام إبراهيم، ويجوز أن يصليهما في أي مكان في المسجد أو في غيره من الحرم، وهما سنة مؤكدة. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله أحد، مثل سنة الفجر وسنة المغرب البعدية، واخدين بالكم ولا لا؟ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. انتهيت كده، تذهب إلى الصفا والمروة للسعي، ثم يخرج إلى الصفا، يتجه إلى الصفا، يسعى بينه وبين المروة، فيرقى على الصفا. الصفا في مكان إلى الآن يرقى عليه كجزء من جبل، لكن المروة لا يوجد إلا شيء خشن جدا، تعلم أنه أثر جبل، يعني لأن كل المنطقة دي رخامية، تمام، بين الصفا وبين المروة. المروة تجدهم وصلوا إلى رأسها، فتجد الرأس كأنه إيه؟ رأس حقيقة، وخشن كده خشن لو وقفت عليه تجد ايه اثر جبل تمام، لكن الصفا ما زال رأس الجبل موجود، رأس الجبل موجود، فتصعد اليه ثم يخرج الى الصفا ليسعى. المسافة اللي بين الصفا والمروة اللي هي فرض عليك واجب انك تسعى محددة، محددة بممر العجلات، بممر لان عاملين ممر في النصف الميل لاصحاب العجلات المعوقين، نسأل الله لهم الاجر العظيم وان يشفي الله المرضى اللي بيبقوا على كراسي متحركة. فبداية العجلات واخرها ده الواجب ومنتهى الواجب. طبعا هناك العلماء محدد لهم، وعلماء ورثوا العلامات دي من اجدادهم، من اجدادهم عن الصحابة، ناس مسؤولة في هذا الامر، والدولة المتخصصين فيها بيقوموا بهذا بعد استشارة مين؟ المتخصصين من اهل العلم في هذا الشأن. فزي ما الشيخ العثيمين يقول رحمة الله عليه، حدود الواجب من السعي هو حدود ايه؟ ممر العجلات، تمام؟ من بداية العجلات لآخرها. لكن انت ممكن تزود شوية فوق او شوية تحت، تمام ولا لا؟ تطلع بقية الجبل، جبل الصفا، او تصعد عند الله، تمام كده. ثم يخرج الى الصفا الاول، وعليه ان يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بما بدأ الله به، ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. ثم يخرج إلى الصفا ليسعى بينه وبين المروة، فيرقى على الصفا ويكبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وهناك ذكر آخر سنذكره نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم في درسنا المقبل إن شاء الله. ثم ينزل من الصفا متجها الى المروة، ويكون بذلك طبعا السنة انه يقول هذا الذكر والدعاء ثم يدعو، ثم يقول الذكر ثم يدعو، ثم يقول الذكر ثم ينزل. ولكن الشيخ هنا بيختصر على الامور الموجودة في كتب المذهب، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية حجه صلى الله عليه وسلم فيها اضافات وفيها زيادات على الذي يريد الالتزام بالسنة أن يلتزم بها، والكلام ده هنقوله في الدرس المقبل إن شاء الله. ثم ينزل من الصفا متجها إلى المروة، ويكون بذلك قد بدأ الشوط الأول. إذا بديت الشوط وانت نازل، وانت نازل تمشي ماشي عادي لغاية ما تجد في ميل أخضر، ففي لمبة كده خضراء علامة، من عندها تبدأ تسعى سعي المكدود. واخدين بالكم ولا لا؟ لان كانت السيدة هاجر ليه كان السعي والاسراع في المكان ده؟ بيقول العلماء ايه؟ لانها كانت وهي على جبل الصفا تبحث عن ماء، تنظر ترى طفلها اسماعيل عليه الصلاة والسلام، ولكن حينما تنحدر، وكان الامر منحدر جبل وجبل، فكده انتم ماشيين على مستوى افقي صح ولا لا؟ ورخام وأنوار وتكييفات، المسألة ما كانتش كده خالص، دي كده جبل وجبل وبينهما وادي بيتجمع فيه ماء الايه الأمطار، فتطلع الجبل عشان تبص وتبحث عن ماء وحرارة شمس رهيبة، ثم تنزل في الوادي، فلما تنزل لا ترى ابنها، فتعمل ايه؟ تجري عشان تلحق تطلع المروة وتبقى شايفة ابنها. واخدين بالكم ولا لا؟ فكلما صعدت رأته، وحينما تنزل في بطن الوادي يختفي عن ناظرها عليه السلام، فكانت طبعا مخطوطة عليه، فتجري عشان توصل للمروة، ثم تسعى الى المروة وتنظر لا تجد احدا، ثم تنزل مهرولة في بطن الوادي. واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك انت بتمثل نفس الدور، بس هي بتعمله كان بالبحث عن الماء، لكن انت بتعمله عبادة لله، ان الصفا والمروة من شعائر الله. فوانت نازل عند بقى، طب بداية الجري كان ايه؟ العلمين الخضر، العلمان الاخضران، فمن عندهم انت بتبدأ ايه؟ تسعى سعي، واخد بالك؟ قال ثم ينزل من الصفا متجها الى المروة، ويكون بذلك قد بدأ الشوط الاول، ويسعى بين الميلين الاخضرين سعيا شديدا جري، وفي خارج الميلين. طب المرأة تعمل كده؟ قالوا ليس على المرأة ان تفعل هذا، وادعى بعض اهل العلم الاجماع على هذا، وبعض مشايخنا يقول ولو كانت المرأة، لان المرأة لما بتجري الامر بيبقى بالنسبة لها في شيء من الايه، من لفت النظر. المرأة لما بتجري وبالذات يعني ذات الاجساد معينة، فبيبقى في شيء من الحركات معينة بتبقى فيها استثارة للرجال، ولذلك العلماء نهوا عن ذلك. لكن بعض اهل العلم يقول لو كان ما كانش في رجال، لو وده صعب جدا انه يتحقق، ممكن تجري، لان اللي جرت في الاصل كانت ايه، امراه، بس كانت امراه ما كانش في حد اللي هي مش كده ولا ايه. فالعلماء يقولون شبه اجماع في هذه المساله على ان هذا الامر لا علاقه له بالنساء، مساله الايه، مثل الرمل والاضباع وكذلك الجري بين العلمين الاخضرين. فيقول ثم ينزل من الصفا متجها الى المروه، ويكون بذلك قد بدأ الشوط الأول، ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا، وفي خارج الميلين يمشي مشيا معتادا. مدام بعيد عن العلمين الأخضرين تمام، يعمل ايه؟ مشي عادي، كما كانت تفعل السيدة هاجر رضوان الله عليها، حتى يصل المروة فيرقى عليها ويقول ما قاله على الصفا، اللي قاله على المروة يقوله على الصفا، وينظر للكعبة ويتجه للكعبة لأنه بيدعو، فيبقى الاتجاه ليه؟ للكعبة. ويكون بذلك قد وصلت للمروة ودعيت على المروة، نعم، وذكرت ربك، نعم، يبقى كده شوط. تنزل بقى تاني، يبقى من الصفا للمروة شوط، ومن المروة للصفا شوط، ولذلك السابع بينتهي فين؟ عند المروة. واخدين بالكم ولا لأ؟ تمام يا اخوانا، مش تروح وترجع، لا، المرواح شوط والرجوع شوط. قال فينزل من المروة متجها إلى الصفا، ويكون بذلك قد بدأ الشوط الثاني، يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه بين الميلين الأخضرين، وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط، يبدأها من الصفا ويختمها بالمروة. ذهابه من الصفا إلى المروة سعيا، ورجوعه من المروة إلى الصفا سعيا. ويستحب أن يشتغل أثناء السعي، يعمل هو ماشي بين السعي بالدعاء والذكر أو تلاوة القرآن، مثل الطواف، سعي بين الصفا والمروة، أو طواف بالبيت، دعاء، ذكر، قراءة قرآن، تمام. وثبت عن ابن مسعود وابن عمر اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، هذا ثبت عن ابن مسعود وابن عمر في أثناء السعي بين الصفا والمروة، اغفر ورب، اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. قال وليس للطواف والسعي دعاء مخصوص غير هذا الذي ذكرته لك، بل يدعو بما تيسر له من الأدعية. طيب شروط صحة السعي النية واستكمال ما بين الصفا والمروة وتقدم الطواف عليه. طبعا لو حبينا نقول نفس كلام ونقول الإسلام والعقل والنية مش كده، وستر العورة برضه وما ينفعش حد يتعنى، وهكذا، والله أعلم. باب في أحكام الحج التي تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع. أحكام إيه يا أخوانا؟ الحج التي تفعل، ما احنا خلصنا بقى كده إيه؟ أعمال يوم العيد وسعينا بين وطفنا وسعينا بين الصفا والمروة. واحد يقول طب ليه ما قالش حلقة أو تقصير؟ يقول ده الكلام ده في العمرة، لكن أنت هنا الحلقة والتقصير بيكون بعد إيه؟ قوله جمرة العقبة الكبرى، ما أنت حلقت بقى وخلاص، أنت هنا بتطوف وبتسعى وأنت لابس هدومك، مش كده ولا لأ؟ انت مش لابس ملابس احرام، يعني حتى الطواف ده هتبقى لابس فيه القميص بتاعك، بس انا ذكرت لكم مساله الاضباع والرمل، قلت لكم طواف الايه، القدوم، لكن انت هنا في طواف الزياره، طواف الافاضه، فانت جاي لابس جلابيتك خلاص، مفيش ملابس احرام، ملابس الاحرام انتهت عند ايه؟ رمي جمرة العقبة الكبرى. واضحة فركزين يا شباب. نعم. قال باب في احكام الحج التي تفعل في ايام التشريق وطواف الوداع. قال وبعد طواف الافاضة يوم العيد يرجع الى منى، تقعدش في مكة بقى، تروح منى فيبيت بها وجوبا، يبيت لكن ممكن بالنهار يروح يصلي في البيت الحرام كما يشاء، لكن المهم ايه؟ يبيت معظم الليل يعني. فيبيت بها وجوبا لحديث عبد الله بن العباس قال لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس من أجل السقايات في أيام منى. ما يجيش واحد لحد في قاعد في مكة في أي يوم من الأيام بيعمل عمره ولا حاجة يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد يبيت بمكة، لا ده بيتكلم عن أيام إيه؟ منى. فأيام منى كله يبقى في منى، اللي هي بعد الإيه؟ أيام منى بتبدأ من إيه؟ تاني يوم العيد. أيام منى بتبدأ إيه؟ تاني يوم إيه؟ العيد. أول يوم إيه؟ يوم الإيه؟ النصر لو تفتكروا. طيب قال والحديث رواه ابن ماجه وضعف إسناده الشيخ الألباني، ولكن الحديث لطرق. لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس من أجل سقايته، رواه ابن ماجه. فيبيت بمنى 3 ليالي إن لم يتعجل، وإن تعجل بات ليلتين. الكلام ده جبناه منين؟ من القرآن. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. قعد 2 يومين في منى، واليوم الثالث اللي هو ربع يوم العيد نفر مشي، مفيش مشكلة، فلا جناح عليه. تمام يا اخوان؟ فلا إثم عليه. طب من تأخر وقعد 3 أيام في منى فلا إثم عليه لمن اتأخر، وهو أفضل، لأن عدم التعجل في زيادة عبادة فهو إيه؟ أفضل. ولكن معظم الناس ما بتعملوش. تمام؟ قال فيبيت بمنى 3 ليالي إن لم يتعجل، وإن تعجل بات ليلتين، ليلة 11 وليلة 12. ليلة 11 وليلة 12 فقط. تمام كده؟ يبقى ايه؟ يبقى يمشي يوم العيد يبات على منى بعد ما يطوف طواف الإفاضة ويسعى، يروح على منى عشان يبات بالليل ليلة تاني يوم العيد اللي هي ايه؟ 11. تمام؟ ويبيت كذلك ايه؟ طب لو حصل وانه قعد اول يوم منى وتاني يوم منى اللي هو تاني يوم العيد وثالث يوم العيد، تمام؟ المغرب اتدنت عليه ينفع يمشي؟ لا، اليوم خلص يبقى عليه ان يبيت لليلة الثالثة. لكن عليك انك تعمل ايه؟ مادام قررت انك تتعجل قبل الغروب تكون بره منى. قبل الغروب، قبل غروب ثالث يوم العيد تكون خارج منى. طب لو انت لسه في قلب منى وحازم امتعتك والعربية، ولكن العربية الزحام خلاك جوه منى وغربت عليك الشمس، لا شيء، لان الامر ده غصب عنك، واخد بالك؟ المهم انك انت قرر قبل الغروب تكون راكب عربيتك وماشي من منى وحازم امتعتك ومشيت من منى. تمام؟ قال طب قاعد في منى بعمل ايه في منى؟ قال يصلي الصلوات فيها قصرا بلا جمع. مفيش عندي جمع الا فين يا اخوانا؟ في عرفه ومزدلفه. لكن ايام منى ما فيهاش جمع، فيها قصر بس. بل كل صلاة في وقتها، كل صلاة تصلى في وقتها، ويرمي الجمرات 3 كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال. بعد ما ينفعش إنك قبل الزوال، قبل الظهر، قبل ما يجي حين وقت الظهر ما ينفعش تروح ترمي. الرمي يكون إمتى يا إخوانا؟ بعد الزوال. طبعا يقولك ده في الوقت ده الناس بتموت بعض، ففي علماء من عندنا هنا بيفتب إيه؟ ومن كثير من أنحاء العالم بيفتو بالرمي قبل الزوال عشان العدد يخف. ولكن لو احنا طبقنا السنة، النبي صلى الله عليه وسلم حدد بداية الزوال، بداية الرمش، ولم يحدد نهاية الرمش، فيبقى الأمر مفتوح. طب انتوا بتموتوا نفسكم الوقت ليه؟ ما تخليك آخر النهار، امشوا على دفعات آخر النهار، ويجوز أن ترمي ايه؟ ليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد بداية الرمي ولم يحدد نهاية الرمي، فالرمي مفتوح بابه، يبقى ليه انتم بتتجمعوا كلكم في الوقت ده وبتموتوا بعضيكم؟ فيقول: ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال. لحديث جابر رضي الله عنه، حديث جابر ده شرح المناسك كلها. رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. يبقى جمرة العقبة ليه يوم النحر ضحى؟ امتى؟ بعد ايه؟ بعد طلوع الشمس. واما بعده في ايام منى فاذا زالت الشمس. رواه الجماعة، واخدين بالكم؟ يبقى حديث جابر بيقول رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، واما بعده فاذا زالت الشمس. رواه الجماعة. وقال ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. رواه البخاري وأبو داود. يبقى هنا حديث ابن عمر لما يقول لك كنا، بتكلم عن الصحابة، نتحين يعني ننتظر وقت الايه؟ الزوال. فإذا زالت الشمس رمينا. وقول نتحين أي نراقب الوقت المطلوب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. فالرسول رمى بعد الزوال في أيام التشريق. فإذا قول لتأخذوا عني مناسككم لا نخرج عما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فالرمي في اليوم الحادي عشر وما بعده يبدأ وقته بعد الزوال، وقبله لا يجزئ. في بقى بعض علماء العصر عشان يأثروا على الناس يقولوا لا يجزئ، وما فيش مشكلة في هذا الأمر، والأمر كما ترون يعني في كلام في هذه المسألة. ولكن لو نظرنا يعني هنقول للضرورة، طب ما الباب مفتوح عندي لآخر النهار، طب ما ترموا آخر النهار، ما ترموا ليلا، ويبقى الأمر فيه شيء من الايه؟ من التأثير. لأن مهما الحكومة السعودية ربنا يوفقها تفعل في هذا الباب، وبتفعل الكثير، وكل يوم في تجديدات في هذا الأمر، لكن برضه والجسر اللي عملوه الحديث، كل دي أمور جميلة جدا، ولكن أعداد الحجاج بيزداد، وقضية ازدياد أعداد الحجاج مهما توسع الأعداد بالإيه؟ أي تيسير الأعداد الكثيرة بتعمل إيه؟ بتستوعبه بتزيد عليه. المهم قال: فالرمي في اليوم الحادي عشر وما بعده يبدأ وقته بعد الزواج، وقبله لا يبدأ. بهذه الأحاديث حيث وقته النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بفعله، وقال: خذوا عني مناسككم. فكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها، فإن الرمي لا يجوز قبل وقته، ولأن العبادات توقيفية. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله وهو يصف رمي النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت به السنة المطهرة، قال: ثم رجع الإمام ابن القيم ذكر الحج مستنبطا إياه من إيه؟ الأحاديث التي بينت حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم رجع صلى الله عليه وسلم بعد الإفاضة المكة وطواف الإفاضة والسعي، ثم رجع صلى الله عليه وسلم بعد الإفاضة إلى منى من يومه ذلك اللي هو يوم الإيه؟ يوم العيد آخر النهار، فبات بها، نام في منى وبات في منى. فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت اللي هو وقت صلاة الإيه؟ الظهر، مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب، راح مشي، ذهب ماشيا ولم يركب، فبدأ قبل ما يصلي الظهر، وبعد الرمي راح صلى الايه؟ الظهر. فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخير. خدوا بالكم احنا عندنا كم جمرة يا اخوانا؟ ثلاثة. الجمرة الأولى الصغرى، وهذه أقرب الجمرات للمزدلفة وقريبة من مسجد الخير. بعدها الجمرة الوسطى، وانت متجه الى مكة، وانت في اتجاهك الى مكة تجد الجمرة الايه؟ الوسطى. بعدها بعد الجمرة الوسطى الجمرة الكبرى اللي اسمها جمرة العقبة، اللي هي رميناها فين؟ اول يوم العيد. دي اسمها الجمرة الكبرى، وهي اقرب الجمرات الى ايه؟ الى مكة. واضح الكلام؟ والثلاث جمرات خط على خط، الخط اللي هم عليه باتجاه ايه؟ مكة. تمام يا اخوانا؟ فقال الامام ابن القيم: فبدأ بالجمرة الاولى التي تلي مسجد الخير، اللي هي قريبة من مسجد الخير، فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة: الله اكبر، الله أكبر الله أكبر، يمسك الحصاء ويلقيها قائلا واذكر الله في أيام معدودات، فيلقيها. وزي ما قلنا مراعاة إلقائها فين يا أخوانا؟ في الحوض. فلو ضربت في الشاخص العمود وضربت خرجت بره ما تتحسبش. المقصود انا مش مقصود اضرب العمود، العمود ماليش علاقه بيه، ده بيحدد لك، لكن المقصود ان ارميه فين؟ في الحوض، في حوض الايه؟ الجمره، واخدين بالكم؟ يقع فيها. فقال فبدا بالجمره الاولى التي تلي مسجد الخيط فرماها بسبع حصيات واحده واحده، ويقول مع كل حصاء الله أكبر، ثم يتقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل. أسهل يعني إيه؟ جاء في الحديث حتى يسهل، يسهل يعني يقصد السهل من الأرض، وهو المكان الذي لا ارتفاع فيه. لأن طبعا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش الجمرات زي دلوقتي، فدلوقتي المسألة بسم الله ما شاء الله يعني في الدنيا دنيا تانية مختلفة، لكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجمرات والامور دي على اصولها الطبيعيه، جبال وتلال وغبالكم والارض. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتقدم على الجمره امامها، يطلع قدام الجمره متجه للكعبه، متجه طبعا الكعبه مش موجوده يعني، يتجه لمكه الى جهه مكه، وتبقى الجمره الثالثه اللي هي رماها دي الصغرى في ظهره، بعد ما رماها يبقى يجعلها في ظهره، وغبالكم ولا لا؟ اما يروح وراها تبقى في ظهره، ويبقى متجه الى الجمره التي تليها، يبقى متجه الى مكه، ويبدا يدعو. تمام؟ قال ثم تقدموا على الجمره امامها حتى اسهل. اسهل يعني ايه؟ وصل الى الارض الايه؟ السهله، المكان الذي لا ارتفاع فيه عشان يقدر يقف، حتى اسهل. فقام مستقبل القبله ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سوره البقره. طبعا الكلام ما حدش يقدر يحققه، يعني بعد ما يرمي الجمرة يقعد يدعي قد سورة البقرة، دعاء طويل جدا، واخدين بالكم؟ ثم أتى إلى الجمرة، بعد ما يخلص الدعاء ينتقل إلى الجمرة الوسطى التي تليها فرماها كذلك بسبع حصيات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طيب لو كان الإنسان لعين، الكلام عن التوكيل الموكل، مش عايزين نتعجل. قال ثم انحضر ذات اليسار مما يلي الوادي فوقف مستقبل القبلة. خدوا بالكم، المرة الأولى خلى الايه؟ الجمرة اللي رماها وراه ومتجه إلى جهة مكة إلى الكعبة. أما بعد ما رمى الجمرة الوسطى راح شمالها، انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، ما راحش قدامها، راح شمال، اتجه برضو ليه يا اخوانا؟ للكعبة. فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة، يعني بقت الجمرة جنب منه بالعرض، ما بقتش في ظهره، واخدين بالكم؟ لأنه بقى في شمالها. تمام؟ فاستبطن الوادي، أصبح في بطن الوادي، واستعرض الجمرة، بقت الجمرة بالعرض بالنسبة له، واخدين بالكم ولا لا؟ ما هو لما يروح شمالها تبقى إيه؟ بالنسبة له بالعرض. واستبطن الوادي يعني بقى في باطن، استبطن بمعنى إيه؟ أصبح في باطن الوادي، تمام؟ واستعرض الجمرة. فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. لما خلص الجمرة الثانية استبطن الوادي واستعرض الجمرة، أصبح في الوادي واستعرض الجمرة، فجعل البيت عن يساره. كل مرة بيرمي مستقبل القبلة، مش كده ولا لا؟ المرة دي بقت القبلة عن شماله، تمام؟ ومنى عن يمينه، واستبطن الوادي ورمى. العلماء بيقولوا السبب لأن جمرة العقبة الكبرى في ذلك الوقت كانت لاصقة في الجبل، ما ينفعش إن النبي عليه الصلاة والسلام يعمل فيها ما عمل في الإيه؟ في الجمرتين الأولتين. واضحة المسألة ولا لا؟ فكان عنده عذر إنها لاصقة في الجبل، فعشان يرميها مش هينفع يتجه وإلا مش هيلاقي الجبل في وشه، فبيستعرض الجمرة، بيجي لها كده من الجنب ده، يستعرض الجمرة بيجي لها من هذا الجنب، وهو في داخل الوادي مستبطن للوادي. واضحة؟ تمام تمام يا اخوانا. يبقى ترمي الجمرة دي وانت متجه للكعبة وبتعدي قدامها وتدعي، الثانية وبتنحرف يسارا وبتدعي، الثالثة لما بتروح لها بتعمل بقى كده، بعد ما كنت متجه كده اتجه كده، لانك كنت متجه كده في الاول مكة قدامك في ظهرك منى صح. اما تروح بقى عند جمرة العقبة هتعمل كده وترميها كده، تبقى مكة شمالك ومنى فين؟ في يمينك. وضحت الصورة امامك الان؟ تمام؟ نعم. قال فرماها بسبع حصيات كذلك الى ان قال الامام ابن القيم فلما اكمل الرمي رجع من ثوره، على طول رجع ولم يقف عندها يعني جمرة العقبة، يبقى دعا بعد الجمرة الاولى وبعد الجمرة الايه التانية، لكن ما دعاش بعد الجمرة الثالثة. هيدعي ليه؟ العبادة خلصت. خلي واضحة المسألة. انت بتدعي في الصلاة بعد الصلاة ولا جوه الصلاة؟ جوه الصلاة. بعد ما بتسلم مفيش دعاء، تقعد تذكر ماشي لكن مفيش دعاء. كذلك الدعاء كله فين؟ في اثناء الطواف، لكن بمجرد ما بتنهي الطواف مفيش دعاء لانه انتهى، العبادة خلصت. كذلك هنا رميت الجمرة الاولى دعيت، رميت الجمرة الثانية دعيت، رميت الجمرة الثالثة مشيت لان العبادة خلصت في اليوم. واضحة المسألة؟ وده مش كلامي على فكرة، ده كلام شيخ الاسلام ابن تيمية، ده كلام الامام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال الى ان قال فلما اكمل الرمي رجع من فوري ولم يقف عندها يعني جمرة العقبة، فقيل لضيق المكان بالجبل، وقيل وهو اصح ان دعاءهم كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها، وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة إذ كان يدعو في صلبها. ده كلام مين يا أخوانا؟ ابن القيم، ولكنه في الأصل كلام مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. طيب قال ولا بد من شيخ العثيمين الفوزان، قال ولا بد من ترتيب الجمرات على النحو التالي: يبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي منها قرب مسجد. الكلام اللي يقوله مش جديد ولكن بيلخص لك الايه اللي فات. ولا بد من ترتيب الجمرات على النحو التالي: يبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي منها قرب مسجد الخيط اللي هي الجمرة الايه الصغرى، ثم الجمرة الوسطى وهي التي تلي الأولى، ثم الجمرة الكبرى وتسمى جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة. يرمي كل جمرة بسبع حصيات متوالية، يرفع مع كل حصوة يده ويكبر الله أكبر، ولا بد أن تقع كل حصاة في الحوض سواء استقرت فيه أو سقطت منه بعد ذلك، سواء استقرت أو سقطت منه، المهم تكون إيه تدخل الحوض، فإن لم تقع في الحوض لم تجزئ. وذاك المفروض في الوقت الزحمة دي تاخد معك إيه أكثر من سبع حصيات احتياطي. قال ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل أو التي يخاف عليها من شدة الزحمة في الطريق أو عند الرمي، يجوز لهؤلاء. يبقى يجوز مش لأي حد، احنا عندنا بعض الناس اللي بيحجوا حج سياحي من المليونيرات، انت تلاقيه مثلا معاك يوم التروية وممكن الصبح يوم عرفة، بعد كده يقول لك اذا وفين الراجل بيحج، سافر بقى خلاص طلع على عرفة على طول، بعد كده تلاقيه معاك يوم العيد يقول لك حج سريع، في ايه يا عم؟ طب والرمي؟ يقول لك وكلت. وكلت ايه يا عم؟ ده انت لو وكلتهم كل الجمال والابقار اللي في المملكة مش هتجزئ. خطأ اللي بيحدث ده كله، مفيش حاجة اسمها توكيل. التوكيل للمريض، التوكيل للذي لا يصلح، لكن انت صحتك بسم الله ما شاء الله قوية، فما ينفعش الكلام ده. مش اي حاجة يتم فيها التوكيل، دي عبادة يتم من العبادة صح الله الغني عنك ولا ايه؟ فيقول ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل أو التي يخاف عليها من شدة الزحمة في الطريق أو عند الرمي، يجوز لهؤلاء أن يوكلوا من يرمي عنه. طيب اللي هيرمي اللي هو النائب يرمي ازاي؟ فبيقول لك ويرمي النائب كل جمرة عن مستنديه في مكان واحد، ولا يلزمه أن يستكمل رمي الجمرات على نفسه ثم يبدأ برميها عن مستنديه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مش المفروض عليك انك انت ترمي عن ما انت ترمي عن نفسك الاول، فينفعش ترمي عن نفسك الجمره الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه وبعد ما تخلص تروح ترمي عن الوكيل، لا. في تيسير. ارمي الجمرة الصغرى عن نفسك وارمي بعدها عن من أنابك اللي هو وكلك، ثم الثانية ترمي عن نفسك ثم ترمي عنه ثم تروح الثالثة. مش ترمي عن نفسك الأول الثلاثة وتروح، واخدين بالكم ولا لا؟ عشان ما لأن تبقى فيها مشقة كبيرة جدا. فبيقولون ويرمي النائب كل جمرة عن مستنيبي في مكان واحد، اللي هي ايه؟ الجمرات السبعة الأولى، الحصيات السبعة الأولى. ولا يلزمه أن يستكمل رمي الجمرات على نفسه ثم يبدأ برميه عن مستنيبه، لما في ذلك من المشقة والحرج في أيام الزحام والله أعلم. وإن كان النائب يؤدي فرض حجه فلا بد أن يرمي عن نفسه كل جمرة أولا ثم يرميها عن موكله. أخلص اللي علي في الجمرة الأولى ثم أرمي عنك، واروح الوسطى ارمي عن نفسي الاول وبعد كده ارمي عنك، ثم اروح الثالثه ارمي عن نفسي اولا وارمي عن اللي وكلني. تمام يا اخوانا؟ قال ثم بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر ان شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس. ثم بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر ان شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الايه؟ الشمس. وإن شاء تأخر وبات ورمى الجمرات الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، وهو أفضل إنك تتأخر، لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى لزمه التأخر، لأنه إيه؟ طالما اليوم راح منك، اليوم بالنهار راح منك، لأنه يقول لك فمن تعجل في يومين، طب ده اليوم خلص ودخلت عليك المغرب، يبقى يلزمك ايه؟ انك تبيت. وان غربت عليه الشمس قبل ان يرتحل من منى لزمه التاخر والمبيت والرمي في اليوم الثالث عشر، لان الله تعالى يقول فمن تعجل في يومين، واليوم اثم للنهار، فمن ادركه الليل فما تعجل في يومين، لان انت المفروض تعجل في يومين يمشي قبل ان ينتهي اليوم الثاني. تمام؟ خلص اليوم الثاني لان اليوم هو النهار، يبقى يلزمك الايه؟ المبيت. قال والمرأة اذا حاضت او نفست قبل الاحرام ثم احرمت او احرمت وهي طاهرة ثم اصابها الحيض او النفاس وهي محرمة فانها تبقى في احرامها وتعمل ما يعمله الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها. طبعا لا تسعى بين الصفا والمروة للماء، السعي بين الصفا والمروة يشترط ثلاث في الطهارة، ولكن نظرا لأن السعي لابد أن يكون بعد الإيه؟ الطواف. طب ما مش تقدر تطوف مش تقدر تسعى، لكن تقدر تعمل كل حاجة من أعمال الحج باستثناء ليه؟ الطواف. لكن هنا المسألة بتبقى صعبة على المرأة لو مثلا حاضت وحيضها طويل أو نفست وهي مرتبطة برحلة، وفي الزمن ده دي رحلة هتمشي هتمشي، طب ماذا تفعل؟ وممكن تكون المرأة دي ما تقدرش تفضل على إحرامها، طب دي لو مش متجوزة مش هتعرف تتجوز لأنها على إحرام، ما ينفعش إنها يعقد عليها، ولو متزوجة ما ينفعش زوجها يجامعها الا لما تطوف طواف الافاضه اللي هو طواف الركن وتحل من حجها. طب دي تعمل ايه؟ دي مشكله كبيره جدا كانت صعبه. عارفين اللي حل المشكله دي مين؟ شيخ المتشددين في العالم اللي بيقولوا عليه بيقولوا هم عليه كده الكذابون الدجالون، شيخ الاسلام ابن تيميه. صدقوا دي ابن تيميه عنده بفضل الله رخص تخرج الناس من مآزق كثيرة زي مثل الطلاق وغيره. رحمة، رجل فقيه بمعنى الكلمة، كما قال سفيان الثوري إن الفقيه كل الفقيه ليس الذي يحرم على الناس فالتحريم يجيده كل واحد، كل واحد يقدر يحرم إيه ده حرام وخلص، لكن الرخصة من عالم ثقة، هي دي الفقه. ابن تيمية قال لك الطواف لا يشترط فيه الوضوء، وناقش في هذه القضية وأطال النفس، ووافقوا على ذلك الشيخ الألباني، ووافقوا على ذلك الشيخ العثيمين. طب الحل ايه؟ قال لك طب ما المرأة الحائض والنفساء ممنوعة من دخول المسجد، الحرام ممنوع من الطواف بنص حديث النبي. قال لي ممنوع من الطواف ليس لأنه يشترط فيه الطهارة، لا دي ممنوعة لأنها ممنوعة من دخول المسجد أصلا، ولكن ممنوعة من دخول المسجد سدا للذريعة عشان حفظ المسجد وحمايته من الدم وتطهير المسجد. فإذا كانت المرأة منهية عن ذلك سدا للذريعة فما حرم سدا للذريعة أبيح للإيه؟ للحاجة، ودي مش حاجة دي ضرورة كمان. فيجوز لها أن تدخل المسجد وتستثفر حتى تحمي المسجد من أثر الدماء ثم تطوف، وبهذا فتح بابا من أعظم الأبواب في الرخص في هذا الباب. يبقى الحائض هتعمل إيه؟ هتطوف عشان ما بس عند الضرورة، لما يصل الأمر إن الرحلة هتمشي. طب تعمل إيه الرحلة مش هتفضل؟ وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له إن السيدة زينب بنت جحش، لا صفية بنت حيي أم المؤمنين، حاضت، فقال أن أحابستنا هي هتحبسنا، يعني هتخلينا نفضل منتظرين لغاية ما حيضها إيه يخلص، مش كده ولا لا؟ نعم. قال لكن لو قدر أنها طافت وهي طاهرة ثم نزل عليها الحيض بعد الطواف فإنها تسعى بين الصفا والمروة ولا يمنعها الحيض من ذلك لأن السعي لا تشترط له الطهارة. طبعا الشيخ الفوزان لم يأخذ برخصة شيخ الإسلام ابن تيمية هنا، لا أدري هل مذهبه أنه يأخذ بها أم أنه لا يأخذ بها، لكن كونه ما ذكرهاش مش معناه أنه هو ما بيأخذ بهذه الرخصة. قال فإذا أراد الحاج والسفر، خلصنا الحج يا أخوانا تمام كده الحمد لله، وقرر الإنسان أنه يعمل إيه؟ هيسيب مكة بقى خلاص، يعمل إيه بعد انتهاء أيام منها؟ قال فإذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلدي أو غيري لم يخرج حتى يطوف للوداع بالبيت. البيت ليه مكانة وليه عظمة وليه تشريف، ما يخرجش من مكة إلا بعد أن إيه؟ يطوف طواف الإيه؟ الوداع. وده قال العلماء عن واجب ملوش علاقة بالحج حتى لو في العمرة، وهذا هو الصواب. وإن قال البعض بأنه لا علاقة له بالعمرة، لا ليه علاقة بالعمرة كذلك، الأمر أعم من كونه حج أو عمرة، تعظيما وتشريفا لهذا البيت. فإذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلدي أو غيره لم يخرج حتى يطوف للوداع بالبيت 7 أشواط، إذا فرغ من كل بشرط يكون فرغ من كل أموره ولم يبق إلا الركوب للسفر، مش بعد ما يطوف طواف الوداع يروح يشتري هدايا، ما ينفعش، خلص واشتري هداياك وكل حاجة وساعة ما تقرر السفر تعمل إيه؟ تروح تطوف طواف الوداع. قال ليكون آخر عهدي آخر عهدك بمكة يكون إيه؟ مش المحلات، مش محلات التجارة، يكون إيه؟ البيت. ليكون آخر عهدي بالبيت إلا المرأة الحائض فإنها لا وداع عليها فتسافر بدون وداع، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدين بالبيت، يعني طواف الوداع، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه. وفي رواية عنه قال كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أي حتة ينفر ويمشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه، آخر عهدك بالبيت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر، تصدر يعني إيه؟ تسافر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت للإفاضة. طفت للإفاضة مش مهم بقى طواف الوداع بالنسبة لك مرفوع عنك. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، هي خلاص أفاضت الحمد لله، قالت فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال فلتنفر، يبقى مش مهم طواف الوداع بالنسبة لمين؟ للحائض، وما تحبسناش ولا حاجة، يعني ما تقعدناش، أهم حاجة أنها إيه؟ أدركت طواف الإيه؟ الإفاضة. متفق عليه. بهذا تكون أحكام الحج والعمرة قد انتهت في الكتاب، ونقف على أحكام الهدي والأضحية، أحكام الدماء يعني. فإن شاء الله الأحد القادم من قبل المغرب بساعة هنبدأ نشرح أحكام العمرة والحج خطوة بخطوة إن شاء الله هنقول نفس الكلام ولكن بترتيب بمشيئة الله تعالى.